الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرحنا لسلم الوصول للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. تقدم معنا أن توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وأن توحيد القصد والطلب هو توحيد الإلهية يقال له، أو توحيد العبادة. وإنما قيل له توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى تألهه القلوب، ولأن الألوهية أو التأله، لا أقول الألوهية، التأله هو كمال الحب مع كمال الذل، يعني هو التعبد. إذن سمي توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، بمعنى أنه توحيد الله بأفعال العباد، لا توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد الثاني هو نتاج طبيعي تلقائي عن التوحيد الأول، فمن صح توحيده الأول وهو توحيد القصد، توحيد المعرفة والإثبات، صح توحيده الثاني. ويستحيل أن يكون توحيده الأول صائبا سليما لا غبش فيه، ثم يكون الثاني مغبشا مشوها. اللهم إلا أن يكون توحيده من الأصل مغبشا مشوها غير صائب. ولذلك عندما نقول إن أغلب أمم الأرض إلا من ألحد منهم ونفى وجود الله سبحانه وتعالى، إن أغلبهم مقرون بتوحيد الربوبية وإنما إشكالهم مع توحيد الألوهية، لا نقصد بذلك أنهم يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى اعتقاد المؤمنين الصادقين الموحدين، هذا يستحيل. إنما عندهم معرفة عامة وتصديق عام بوجود إله، وأنه له سلطات معينة، أنه الخالق الرازق، وأنه هو الذي يحيي ويميت، ثم الصورة ليست واضحة لديهم بعد ذلك. وهناك أمم من الأرض اليوم في الغرب والشرق، خاصة في الغرب كأمريكا وأوروبا ومن تابع أولئك القوم، هناك عدد كبير من الناس يسمون أنفسهم نصارى اسما، لكنهم عمليا لا يتبعون النصرانية ولا الإنجيل، إنما يقولون هناك رب خلق العالم ونحبه ونحترمه، لكنهم لا يتعبدون له أصلا، ويعدون أنفسهم علمانيين لا يرجعون إلى دين، بل ولا يرون أن للدين مدخلا في حياتهم، فهي مجرد علاقة شخصية بين العبد وبين ربه. قد يتدين منهم البعض بالنصرانية المحرفة، وقد يتبع بعض الملل أو الفرق النصرانية الجديدة، وهذا الأمر يعني خاصة في هذا الزمان حيث كثرت العقلانية وما إلى ذلك، فكثير من الناس ما عادوا يصدقون خرافات النصارى، فأصبحوا يؤمنون بالله بوجوده، لكنهم أضحوا ضالين ضائعين. إن لم يتداركهم الله برحمته ويطلعوا على الدين الحق فإنهم يبقون فقط مؤمنين بوجود إله لا سلطة له على العالم، أو يعني لا يرون له سلطة على العالم، وإلا الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. فالذين أخطأوا في تصورهم بالطبيعي أنهم سيخطئون في تصديقهم، التصور ينتج عنه التصديق كما هو قول المناطق، أنت تتصور أولا ونتيجة لتصورك تطبق وتصدق ما اعتقدته في قلبك، فإذا كان التصور خاطئا فالنتيجة أن التطبيق سيكون خاطئا، وهكذا حال أغلب أمم الأرض من الضالين. لكن الذي أحب أن أقوله إن أغلب نزاع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكن في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لم يشغل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام أوقاتهم بإثبات وجوده، لأن أغلب أمم الأرض ما كانت تشك في وجود الله سبحانه وتعالى، إنما كان أغلب نزاع الأنبياء مع أقوامهم في سلطات الله التي يعطونها لغير الله سبحانه وتعالى. وقد تكلم الناس قديما في أوائل ظهور الشرك في العالم، بمعنى أن الناس في الأصل كانوا جميعا موحدين مسلمين لله سبحانه وتعالى، هذا من آدم عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى يعني النزاع حقيقة بدأ منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، وذلك الله سبحانه وتعالى من أوائل سورة البقرة بيّن لنا أصل هذا النزاع، فقال عز من قائل سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تمعنوا أن الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، فالله سبحانه وتعالى منذ البداية كانت إرادته أن يكون الخليفة على الأرض لا في الجنة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم ذكر بعد ذلك وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخر الآيات. فهذه الآيات سبحان الله بيّنت سبب خلق الله عز وجل للبشرية، سبب خلق الله عز وجل للبشرية كلها. انظروا تمعنوا: وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا الامتحان. فأزلهم الشيطان، إذن القضية مع الشيطان الذي رفض السجود لآدم عليه السلام وأقسم أن يضل ذريته وتوعده الله سبحانه وتعالى بالنار، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمهلهم إلى يوم الدين، وتعهد بأن يغوي ذرية آدم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال: فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأما آدم عليه السلام فتاب وأنام، وأما الشيطان فاستمر في غوايته وضلاله. تلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. قلنا اهبطوا، ثلاثة: آدم وحواء وإبليس، اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، يعني الذرية التي ستأتي بعد ذلك، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هي القصة منذ البداية، هذه قصة البشرية منذ البداية. إذن الله سبحانه وتعالى أنزلنا على هذه الأرض لكي ننقسم إلى قسمين، أهل حق وأهل باطل. وأهل الحق هم الذين اتبعوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واتبعوا شريعة الله عز وجل، وأهل الباطل هم من كان بضد ذلك واتبعوا إبليس والشيطان، وهؤلاء مصيرهم إلى الجنان وأولئك مصيرهم إلى النيران. تأمل، إبليس عدو الله استكبر عن عبادة الله ورفض النص الشرعي، فقال أسجد لمن خلقت طينا، فأدخل عقله الكاسد الفاسد في أمر الله عز وجل فرد أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا رد أمره المباشر، وخلفاؤه من بعده ردوا أمر الله أي كتابه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال أسجد لما خلقت طينا، وقال في سورة أخرى قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فاستحقر آدم عليه السلام ورأى أنه أفضل منه وأعلى منه، فرفض أن يسجد له ورفض أمر الله سبحانه وتعالى. إذا رفض النص الشرعي، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت غضبة الله سبحانه وتعالى عليه، قال فاهبط منها فإنك رجيم. وفي آية أخرى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وقال في سورة أخرى اخرج منها مذءوما مدحورا. وقال في سورة أخرى الله سبحانه وتعالى يعني حكى هذه القصة في أكثر من موضع من كتاب الكريم، فاخرج منها فإنك رجيم، يعني أنا هذه الآية هي الصواب، فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فلعنه لعنة أبدية إلى يوم الدين. فعدو الله يعني لم ينب ويرجع كما فعل آدم عليه السلام، ولكنه استمر في غوايته وتكبر على ربه عز وجل، بل هو طلب الإنذار، الإنذار ليس الإنذار، الإنذار يعني أن يؤخره الله سبحانه وتعالى. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إذن أنظره الله سبحانه وتعالى وأعطاه طلبته ورغبته في أن يبقى في الأرض ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال عدو الله يتوعد آدم وذريته، قال فبما أغويتني، وقد علم أن الله أغوى، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن تعاهد عدو الله بأن يفسد البشرية جمعاء، وقرر بحكم معرفته السابقة، لأن إبليس عدو الله كان من علماء الجن، كان من الجن كما قال الله عز وجل في سورة الكهف. فكانت له تجربة سابقة كما يقال، وخبر الجن فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، لعلمه أن أغلب الناس تغلبهم أهواؤهم وشهواتهم وآراؤهم وعقولهم الكاسدة الفاسدة، كل هذه تغلبهم فلا يتبعون أوامر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قال له، قال هذا صراطي، هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله الصادقون المتبعون لشرع الله، لنصوص كتابه سبحانه وتعالى ولأوامر أنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا مجال لأن تغويهم وتضلهم، فإنهم مستمسكون بالحق، وهم لا يتبعون أهواءهم فضلا عن أن يتبعوك أنت يا إبليس. ولذلك قال إلا عبادك منهم المخلصين. هو عدو الله علم أن العباد المخلصين لن يكون له عليهم سلطان، وهذا بعد أن قام إبليس بجهود كبيرة لإغواء الأبوين عليهم السلام، لكن الأبوين تابا وأنابا ورجعا، فكانت النتيجة أنهما سيرجعان إلى ما كان عليه، وسيرجعان إلى الجنة بعد الابتلاء في الأرض. وكذلك كل من كان على منهاجهما سيرجع إلى الجنة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فهي منازلنا الأولى ونحن نشتاق إليها لنرجع إلى منزلنا، لأن الإنسان دائما يشتاق إلى وطنه الأصلي، فوطنه الأصلي هو الجنة وليس الأرض. فالله سبحانه وتعالى لما قال لهم جميعا: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كان بعد ذلك ما كان من النزاع الكبير بين ذرية آدم عليه السلام وبين إبليس. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. إذن بقيت البشرية 10 قرون على التوحيد إلى أن حدث الاختلاف. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكيف كانت، يعني هو الانحراف بدأ شيئا فشيئا إلى أن توج بالشرك بالله عز وجل والخروج عن عبادته سبحانه وتعالى. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، ولما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت. من هذا أصل عبادة الأصنام، أنها كانت أسماء رجال صالحين فاتخذهم الناس، اتخذوا صورا لهم، ثم بعد ذلك وبعد مضي زمان هلك الجيل الأول وجاء جيل جاهل لم يعرف حقيقة ما حقيقة هذه الصور فعبدها. فبقي الأمر على ذلك جيلا بعد جيل، وكلما جاء نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعا الناس من جديد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، دعا الناس من جديد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أرسل الله عز وجل بعد آدم عليه السلام شيثا، وشيث هو ابنه، ولم يكن الناس على الشرك قط. ثم جاء إدريس عليه السلام على قول كثير من أهل العلم أنه من ذرية شيث، ثم جاء بعده عليه السلام نوح عليه السلام، وفي وقوم نوح هم أول الأقوام الذين أشركوا بالله وعبدوا هذه الأصنام التي ذكرنا فيما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. ولما أذهبهم الله عز وجل بالطوفان وعاد التوحيد إلى الأرض. مرت أزمنة ثم عاد الناس إلى الجاهلية شيئا فشيئا، ورجعوا إلى الشرك بالله عز وجل. قوم هود وقوم صالح يعني عاد وثمود عبدوا الأصنام أيضا واستكبروا وفعلوا، فأرسل الله عز وجل إليهم الصيحة، وأرسل إليهم يعني العذاب، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأرسل عليهم ريحا تقصفهم. ثم بعد ذلك عاد التوحيد، وهكذا بدأت البشرية تنتشر في الأرض، فأرسل الله عز وجل لكل قوم نبيا ورسولا، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. يعني أنهم كانوا جميعا على التوحيد ثم انحرفوا وانقسموا إلى موحدين ومشركين، إلى صالحين وطالحين، إلى غير ذلك. واستمر الأمر على ذلك، فقوم إبراهيم عليه السلام خلطوا بين عبادة النجوم والكواكب وبين عبادة الأصنام، وكانت هذه النجوم والكواكب تصنع لها هياكل ضخمة وفيها أصنام، ويزعمون أن هذه أصنام تستمد من النجوم والكواكب. وعبدت شعوب من الأرض الشمس والقمر والنجوم والأفلاك. وفي ذلك كان نزاع إبراهيم عليه السلام معهم وجداله لهم، كما هو مبين في سورة الأنعام. واستمر الأمر أيضا عند بني إسرائيل عندما عبدوا العجلة، فحذرهم هارون ثم حذرهم موسى عليه السلام، فتابوا أنابوا وقتلوا أنفسهم توبة لله سبحانه وتعالى. وبعض ملوك الأرض كفرعون والنمرود وكثير من ملوك الزمان الأول كان من جبروتهم أنهم يزعمون أنهم هم أنفسهم آلهة، أو أنهم في صورة الإله في الأرض، فيطلبون من الناس أن يعبدوهم من دون الله. فيعني حتى قال بعض الناس إنهم نفوا أو أنكروا العبودية لله سبحانه، أنكروا وجود الرب عز وجل، يعني أنهم دهرية. وكانوا يعبدون أيضا العجول ويعبدون الصور، أشكال وألوان، أمم الأرض لها أشكال وألوان من العبادات. إلى أن جاءت النوبة إلى العرب في جزيرة العرب، وكانوا جميعا على دين إبراهيم حنفاء لله سبحانه وتعالى. وقام فيه بعد إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل، فاستمر الناس على التوحيد، يعظمون بيت الله ويستقبلون الحجيج ويتبعون ما حفظوه من شريعة الله عز وجل، من شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. إن أن ظهر فيهم في قبيلة خزاعة التي كانت قد أجلت جرهم عن البيت واستبدت ببيت الله الحرام، ظهر فيهم زعيم كبير يسمى عمرو بن لحي. عمرو بن لحي هذا مرض، فذهب إلى الشام يستشفي. قال روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، وكان أول من سيب السوائب. هو أول من سيب السوائب، يعني أول من ابتدع قضية السوائب هذه. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. هذه كلها ابتداعات من ابتداعات عمرو بن لحي الذي جعلها دينا في العرب بعد ذلك. عمرو بن لحي يقولون إنه ذهب إلى بلاد الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فسأله عن ذلك، فقالوا لو هذه نستشفي بها ونفعل، ذهب إلى أرض مآب أو مؤاب، وهي الأردن الآن، وكان فيها قبيلة تسمى العماليق، قبيلة من العرب تسمى العماليق، فأعجبه ما يفعلون، فأتى بتلك الأصنام، ثم استخرجوا الأصنام القديمة التي كانت للأمم السابقة، فكانت كل قبيلة لها صنم. وبالغ العرب في ذلك جدا. وقد حكى ابن إسحاق رحمه الله في السيرة شيئا من ذلك، وحكى قصصا من ذلك. ابن إسحاق يعني يحكي ما تسامعه عن مشايخه عن العرب، العهد قريب يعني. والله سبحانه وتعالى قد حكى لنا في سورة الأنعام وفي غيرها بعض ابتداعات العرب تجاه أصنامهم، فقال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذه أمور جعلوها يعني كالشرائع، وهي شرائع ليست لله سبحانه وتعالى، إنما يخصونها لأصنامهم. وجعلوا لكل صنم بيتا وساجنا لهذا البيت، وإتاوات تصرف على هذا البيت وعلى هذا الصنم، وذبائح تنحر عنده إلى غير ذلك من أمور، ويطوفون به ويتعبدونه ويتمسحون به. يعني سبحان الله العظيم، يعني فعلوا أمورا غريبة عجيبة. وهذا الذي يعني يستغرب منه كثير من الناس، ما زال إلى يوم الناس هذا، فما زالت كثير من قبائل الأفارقة يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. وأما الهنود، الهندوس، السيخ وما إلى ذلك من الأقوام، فأمرهم يعني أشهر من أن يذكر. فالهندوس يعبدون أصناما كثيرة جدا، والبوذيون اتخذوا أصناما ضخمة لبوذا لا زالوا يعبدونها إلى اليوم، وهم غالب أهل الصين والهند الصينية وشعوب هذه المناطق كلها، كلهم يعبدون بوذا، وإن كان قد كثر فيهم مؤخرا العلمنة وترك الدين كله واتباع الأهواء يعني مذهب الدهري وإنكار وجود الله أصلا، لكن هذا هو دينه. ومعلوم حال أهل التبت في تعصبهم للبوذية وزمزماتهم وما إلى ذلك. والبوذية أيضا أصلا هي ملل ونحل وفرق، ليس شيئا واحدا. وكذلك الكونفوشيوسية والشانتو، هذه مذاهب كلها في الصين واليابان وكوريا، يعبدون الريح والهواء. واليابانيون إلى عهد قريب كانوا يزعمون أن إمبراطورهم هو مجلى الله سبحانه وتعالى في الأرض، وأنهم يعبدون الشمس وهي الإله عندهم، وأن الشمس تتجلى في إمبراطورهم. وإنما ألحدوا وتركوا الدين كله لما حصلت الحرب بينهم وبين الأمريكان، فأمرهم الأمريكان عند هزيمتهم أن يخرجوا إمبراطورهم ليراه الناس، وكان محجوبا لا يراه الناس لأنه إله بزعمهم. ولذلك في راياتهم يرسمون الشمس وهي إشارة إلى أنهم يعبدونها. وعباد الشمس كانت قديمة، ذكر الله عز وجل عن ملكة سبأ بلقيس أنهم كانوا يعبدون الشمس: وجدتها وقوما يعبدون الشمس وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله، فأسلمت على يد سليمان عليه السلام، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا واضح جدا. يعني هذه يعني فلما أخرجوا الإمبراطور رآه الناس رجلا مثلهم بشرا من البشر، ورأوا أنه لم يغني عنهم شيئا، كفروا به وبدينهم وألحدوا لما عادوا يعني يؤمنون لا بدين ولا بشيء. ولذلك أغلب اليابانيين الآن أيضا لا دين لهم، هذه الشعوب كلها كفرت بالله سبحانه وتعالى لأنها وجدت أن آلهتها الباطلة لم تغني عنها شيئا. فكذلك حصل يعني لذلك لا تستغربوا أن تروا أن تقرأوا هذه الأمور عن العرب وعن الشعوب القديمة، فإن الناس إلى يومنا هذا لا زالوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى في كثير من بقاع الأرض. والعرب بقوا على هذا الحال حتى ما بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهدم سائر تلك الأصنام وسائر تلك البيوت. وقد تتعجبون أن الشياطين تسلطت على هؤلاء القوم فجعلت تتكلم على لسان تلك الأصنام وتأمرهم وتنهاهم وتأخذ منهم وما إلى ذلك الأمور. فكانت تلك الأصنام بالنسبة لهم فعلا يعني آلهة يتعبدونها ويطلبون منها لأنها تتفاعل معهم على لسان الشياطين وهم يظنونها فعلا آلهة. وهذا من أعجب العجب سبحان الله العظيم. لذلك العرب لما أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له استنكروا واستنكفوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الأمر عجاب، ورفضوا أن يدعوا له في أول الأمر نظرا لأنهم يرون أن ما نشأوا عليه واستمروا عليه هو الصواب، وأن ما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبادة الله من غير أن يروه ولا يلمسوه هذا أمر يعني فوق طاقتهم. ولذلك فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عمل على سد سائر الذرائع إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، سد أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى تماما، فنهى عن تقديس القبور ونهى عن رفعها فوق شبر ونهى عن البناء عليها وعن تسريجها وعن الذبح لها وعن سائر هذه الأمور من الغلو التي كان الناس يفعلونها لأصنامهم وإذا بها تنتقل إلى المسلمين شيئا فشيئا عبر الأزمان. وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأمور دخلت حتى في أديان الأنبياء عليهم السلام. فاليهود بالغوا وعظموا قبور صالحيهم وأنبيائهم أيضا، وبالغوا في الصور في رفع صور صالحيهم وما إلى ذلك، ونسبوا إليهم الخوارق والأمور العجيبة. وكذلك الحال مع النصارى بل وأكثر، لأنهم جعلوا المسيح عليه السلام ابن لله سبحانه وتعالى أو جزءا من الله عز وجل وعبدوه من دون الله. وأغلب كنائس النصارى خاصة الكاثوليك والأرثوذكس لا يدعون الله بل يدعون المسيح عليه السلام. حتى إن كثيرا من الكاثوليك يدعون مريم عليه السلام ويقولون عنها إنها أم الرب سبحانه وتعالى. وقد سمعنا في كنائس الإسبان يقولون سانتا ماريا مادري دي ديوس، يعني السيدة مريم أم الإله، ديوس يعني الإله. وهذا سبحان الله العظيم يعني القوم. ولذلك حتى كثير من الأوروبيين بعد الثورة الصناعية والثورة الإصلاح الديني في القرن 16 الميلادي تراجعوا عن كثير من هذه الأمور يعني في كثير من الأماكن، ثم بعد أن حصل لديهم بحث في كتاب المقدس وجدوا فيه أخطاء ووجدوا فيه أمورا مخالفة ثم بسبب غلو الكنيسة الكاثوليكية والرهبان وفجورهم وتسلط القساوسة ورجال الدين على الناس وعلى العلم والعلماء، فكفر الناس بالدين كله ورفضوه بل أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى وصرحوا بأن عصر الإله قد انتهى وأن هذا العصر الآن هو عصر الإنسان الجبار عصر السوبرمان، هكذا صرح كثير منهم. ولذلك أصبح لديهم انفلات من الدين كله ومن سائر ما يرجع إلى الدين، وتسبب هذا في كارثة بشرية، لأن هؤلاء لما انفصلوا عن الدين كله وكانوا هم قادة العالم صناعة و اقتصادا وسياسة وما إلى ذلك قلدتهم البشرية كلها، فتابعهم الناس في سائر ضلالهم وفسقهم وفجورهم وخروجهم عن الأديان وأصبحوا مثالا للشعوب كلها، فكانت الطامة العظمى على البشرية جماعة. إذن كنيسته لم تجني على نفسها فقط، بل جنت على العالم كله، جنت على العالم كله بسبب ما فعلته في قومها. إذن هذه الشركيات دخلت حتى إلى النصارى وحتى إلى اليهود، ثم تسربت إلى المسلمين أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنتبع من كان قبلنا حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناها، وكذلك كان. ولذلك كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه هو وبنيه أن يعبدوا الأصنام. قال الله سبحانه وتعالى عن لسان إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني أبين الله سبحانه وتعالى لنا أن أغلب الناس، يعني ولو عملنا ما عملنا، أغلب الناس على ضلال. فقال سبحانه وتعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فلذلك يعني عبادة الأصنام والأوثان وما إلى ذلك من كل ما له علاقة بهذا كانت فتنة عظيمة على البشرية، وتبعها فتنة الإلحاد والعلمنة بين قوسين، وهي اتباع الهوى، حيث أصبحت البشرية منفلتة لا تلوي على شيء وليس لها أصل ترجع إليه. والأصل في هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى هو الغلو في المحسوسات، سواء كانت في البشر أم في غير البشر كالبناءات والأشجار وسائر هذه الأمور. الغلو فيها وتجاوز الحد في احترامها يؤدي إلى مثل هذه الاعتقادات، ويؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. ولذلك فقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يسد هذا الباب، وكذلك كان علماؤنا وأئمتنا رحمهم الله يعني مدة من الزمان على ذلك، ثم انقسموا واختلفوا بالتأويل وكذا، تارة ببعض النصوص باتباع بعض النصوص المجملة أو المشكلة أو المتشابهة أو ما إلى ذلك من أمور، فوقعوا في شيء كثير مما وقعت فيه الأمم السابقة، وذلك وكان أمر الله قدرا مقدورا، كان أمر الله قدرا مقدورا، نسأل الله العافية والسلام. فوصل الأمر إلى أن فعلا أشرك الناس بالله سبحانه وتعالى ووقعوا في أمر عظيم. وقد نص المؤلف رحمه الله على أن الشرك الذي وقع في أمم الأرض والذي هو واقع في أمتنا هذه أيضا هو صنفان، فقال رحمه الله: والشرك لو عاني فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله للدبه مسويا مضاهي. إذن الشرك جاء من كلمة الشريك، شرك يعني أنه ضم الشيء إلى الشيء، وهو يخالف التوحيد وهو الواحد. فهذا الشرك هو نوعان. النوع الأول وهو الأكبر الذي به يخرج الإنسان من اسم التوحيد إلى اسم الشرك بالله عز وجل والتدين، وهذا نعوذ بالله منه، وهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى. يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الآية الأخرى سورة النساء: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولذلك بين الله بصريح العبارة أن النصارى قد أشركوا، وهذا صريح سبحان الله في كتاب الله عز وجل. ثم يأتي الآن من يجادل في هذا الأمر، عجيب سبحان الله، ما هذا شيء إلا وقد جادل فيه الناس. قال الله عز وجل:

قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكانت هذه الكلمة المباركة، كلمة التوحيد، هي الكلمة التي حرص الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يقولها عمه حتى تصبح حجة له يجادل عن عمه يوم القيامة حتى يجوى من النار. فعن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية المخزومي هو أخو أم سلمة رضي الله، أسلم بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ سبحان الله، انظر إلى هؤلاء الأشرار الذين جاءوا، ولكن عبد الله بن أبي أمية يعني أسلم بعد ذلك وأصبح صحابيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا هذا يعني فضلا عن الآيات الكثيرة التي في كتاب الله عز وجل التي تحذر من هذا الشرك الأعظم، لقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقول عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه سبحان الله، هذه مثل الوصايا العشر التي في التوراة التي علمها موسى عليه السلام لقومه، ومنها أن لا تشركوا شيئا. والتوراة أيضا مليئة بهذه المعاني. الكتاب المقدس الذي أساسه وبداية التوراة مليء بمثل هذه المعاني، لكن سبحان الله الناس رغم تحذير الله عز وجل لهم يجنحون إلى التأويل، والتأويل من أعظم ما أفسد على الناس الأديان والأبدان، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك انظروا إلى هذه الآية من سورة الأنعام وفيها القواعد العشر أو الوصايا العشر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وبقيت واحدة وهي تعظيم يوم الجمعة بدل يوم السبت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التوراة تعظيم السبت لكن الله سبحانه وتعالى نسخها بالجمعة وهي الأصل، وهي الأصل، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني هذا هو الصراط المستقيم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا لا يمكننا أن نستقصيها، ولعلنا إن شاء الله نتدارس كتاب التوحيد ونفصل في هذا الأمر بنفسه إن شاء الله من ضمن يعني ما ننوي دراسته كتاب التوحيد، لأنه فصل في هذا الأمر وأتى بالنصوص من الكتاب والسنة في هذا الباب الذي هو من أعظم الأبواب وأجلها، لأننا ما خلقنا إلا لنعبد الله سبحانه وتعالى ونوحده في هذا العالم. إذن طيب، هو الشيخ رحمه الله بعد ذلك بيّن لنا ما هو الشرك، فقال والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر هو اتخاذ العبد غير الله لدبه مساويا مضاهي. قال وهو اتخاذ العبد غير الله بالدب مسويا به مضاهي، يعني أن تتخذ لله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى ندا أي شريكا، والند الشريك أي يعني المشابه، يعني أنك ترفع. وسبحان الله هذا هو التشبيه الحقيقي، هذا هو التشبيه، أن تعطي صفات العلوهية للعباد وأن تعطي ما يجب أن يعطى لله للعباد، سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو قبورا أو جنا أو أشجارا أو أحجارا أو حيوانات أو نيرانا أو شموسا أو أقمارا أو كواكب، هذه كلها لا تستحق أن تعطيها ما تعطيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنكر الله عز وجل على الجاهليين هذا الأمر فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأهل النار عندما سيدخلون النار يقولون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني كنا في ضلال إذ سوينا هذه الأصنام التي هي معنا الآن في النار برب العالمين. وتأملوا هذه النقطة، هل كان هؤلاء القوم يعبدون هذه الأصنام على أساس أنها كانت هي بنفسها تنفع وتضر؟ آيات تدل على غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم يقرون أن الخالق هو الله، هذه واحدة. ولا أعلم أحدا قال إن العالم خلقته الأقمار أو الأشجار أو الأصنام أو الأنبياء أو المرسلون، لا يقولها بهذا أحد بتاتا. لكن قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني هذا الذي تزعمون أنه شفعاء، بل قال لكم أنه شفعاء، هل الله عز وجل أخبركم بهذا وسمح لهم بذلك؟ لأنهم زعموا أنهم شفعاء والله عز وجل لم يخبرهم بذلك ولا أعطاهم الحق في هذه الشفاعة. ذلك قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك يقولون وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني أين هؤلاء الشفعاء يوم القيامة، أين ذهبوا؟ وذلك كان العرب إذا ضاقت عليهم الأمور وانسدت عليهم الأبواب فزعوا إلى الله وحده لا شريك له، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه راجعا تائبا إليه ثم إذا خولوا نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. وقال عز من قائل سبحانه وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وسأله الله عز وجل بكتهم بهذا الأمر سبحانه وتعالى، عفوا بكتهم الله عز وجل بهذا الأمر إلزاما لهم وإقامة للحجة عليهم، فقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. يعني هذا حالكم، فإذا كان هذا حالكم زمن الشدة فعلام تتركون ذلك زمن الرخاء وتعبدون غيري. وهذا الحال سبحان الله يعني استمر مع العرب حتى إنهم يعني عرفوا بهذا الأمر أنهم عندما تشتد عليهم أمور يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال لهم هذا الأمر، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فأتاهم بالأدلة والبراهين العقلية التي تجعلهم يفكرون، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يعني هذا حال لو كانوا فعلا آلهة حقيقيين كما هو في أساطير اليونانيين، حيث يزعمون أن الآلهة تتصارع ويعتقدون هذا لون آخر من الحمق، هذا لون آخر من الحمق عند اليونانيين، حيث كانوا يعتقدون بآلهة كثيرة جدا، آلهة الحب وآلهة الشوق والآلهة المذكرة والآلهة المؤنثة ولكل شيء إله، والآلهة تتصارع وتتنا، شيء عجيب سبحان الله. قال إذا لذهب سبحانه وتعالى، قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحانه وتعالى عما يصفون، عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. قل، وفي الآية الأخرى في سورة الإسراء، قل يعني قل لهم يا رسول الله لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لو كان هؤلاء الآلهة حقيقيين لذهبوا يتصارعون مع ذي العرش سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ولعلنا نقف ها هنا ثم نتابع، يعني حقيقة وبقي شيء، بقي شيء ولكنه إذا يعني سيطول الأمر إذا استمرنا، فنكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بحول الله تعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.